إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق تقاته، وتدبروا كلام ربكم سبحانه وتعالى، واعلموا أن به سعادة الدارين. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن. والقرآن يا أمة القرآن جاء بمعان منها القصص، وقصص القرآن يا عباد الله هي أحسن القصص وأفضل القصص وأصدق القصص، ومن أصدق من الله حديثا. نحن نقص عليك أحسن القصص. فالقرآن يا عباد الله فيه قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وفيها من الفوائد التثبيت للمؤمنين. فإذا رأى المؤمن قصة من قصة الأنبياء، أو وقف يتدبر في قصة من قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، واستنبط منها الدروس والعبر، لا شك ولا ريب أن ذلك يزيد في إيمانه ويعلقه بخالقه سبحانه وتعالى. ولعلي أقف معكم اليوم مع قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، وما فيها من العبر. فرعون أخزاه الله تكبر وتجبر وادعى الربوبية: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. كان في مصر يا عباد الله قسمين من الناس: الأقباط وبني إسرائيل. وفرعون من الأقباط، أخذ يستعبد بني إسرائيل ويمتهنهم في خدمته وفي إذلاله، ونما إلى علمه. قيل في رؤيا عبرت له أنه يخرج من بني إسرائيل صبيا يكون زوال ملكه على يديه، فأخذ يقتل الأطفال. فإذا ولد طفلا من بني إسرائيل قتله والعياذ بالله. ثم جاءه زبانيته ومستشاروه وقالوا: إذا قتلت بني إسرائيل لم يبق منهم أحد لخدمتك. فاقترحوا عليه أن يقتل عاما ويترك عاما، فولد بأمر الله جل وعلا موسى بالعام الذي يقتل فيه، تحديا لفرعون وإظهارا لعظمة الله جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. وفيه من الاحتقار والإذلال لفرعون وما ادعاه من الربوبية والإلهية. فخافت أمه عليه وحزنت عليه حزنا شديدا، وخافت عليه من بطش فرعون أخزاه الله. ثم أوحى الله جل وعلا إليها أن تلقيه في اليم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فيه بشارتان: البشارة الأولى أن الله طمن قلبها بأن موسى سيعود إليها وأنه سوف يكون من المرسلين، ولكن كيف يكون الماء بأمواجه المتلاطمة مكانا آمنا لطفل صغير رضيع في تابوت لا يجلب لنفسه دفعا ولا يدفع عنها ضرا؟ فسبحان القادر، العناية الإلهية أحاطت بموسى فألقته بإيمانها بوعد الله جل في علاه، فأخذته الأمواج إلى بيت فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وجنودهما كانوا خاطئين، فألقى الله جل وعلا محبة موسى في قلب زوجة فرعون، والمحبة هي التي يضعها الله جل وعلا في القلوب. لو جاء شخص ووزع الأموال الطائلة على الناس ويريد منهم أن يحبوه وقد نزع الله محبته من القلوب، لا يمكن أن يدرك مبتغاه. فربنا جل وعلا هو الذي يطرح المحبة والقبول في قلوب العباد، فأحبته حبا شديدا. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فوافق فرعون على طلب زوجته لحكمة قد أعدها الله جل وعلا بزوال ملك ذلك الطاغية على يد هذا الشاب، على يد هذا الغلام الذي سوف ينشأ في بيته، نشأ في بيته وأكل من مأكله ولبس من لباسه وشرب من مشربه وسكن في قصره. وشاء العليم الحكيم أنه لا يقبل المراضع، وحرمنا عليه المراضع من قبل. انظروا وتأملوا يا عباد الله، حتى يتحقق لأمه الوعد أن يرجع إليها. ولما أرسلته أمه ووضعته في البحر، أرسلت أخته تتبع أثره وقالت لأخته: قصيه. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولتكون من المؤمنين. فعاده الله جل وعلا إلى أمه، وأصبحت ترضعه وتطمئن عليه بأجرة من فرعون. إنه تقدير الله. ونأخذ من ذلك يا عباد الله أن قدر الله نافذ، فلو اجتمعت الجن والإنس على أن يردوا قضاء الله لما استطاعوا. فرعون وجنوده اجتهدوا أن يبيدوا ذلك الغلام الذي يزيل ملك الذي يخشون أن يزيل ملك فرعون، ولكن إرادة الله جل وعلا نافذة. ونرى يا عباد الله حنان الأم وعطف الأم واستجابتها لأمر الله جل وعلا. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. نعم، لتكون من المؤمنين بوعد الله جل في علاه. وكأصبح فؤاد أم موسى فارغا إلا من التفكير بموسى. ماذا حدث له؟ هل هلك في البحار؟ هي مؤمنة بوعد الله جل وعلا، ولكن الشيطان تسلط عليها وخافت على ابنها. ولا يلام يا عباد الله من فقد عزيزا عليه أو غاب عنه عزيز عليه أن يتألم قلبه لفراقه أو لموته. فالأم والأب لا يلامان على فقد العزيز، ولكن تأملوا يا عباد الله، لولا أن ربطنا على قلبها فيسأل المسلم ربه أن يربط على قلبه، يقول اللهم اربط على قلبي وأنزل على قلبي السكينة والطمأنينة. ونتأمل يا عباد الله ونأخذ من الدروس أيضا أن الحق والباطل في صراع إلى قيام الساعة، لكن الانتصار في النهاية للحق وأهل الحق. خاصم فرعون وجنوده موسى على ضعف منهم، ولكن الحق يا عباد الله يعلو. يقول ابن القيم في نونيته: والحق ممتحن ومنصور فلا تجزع، فهذه سنة الرحمن. أيضا يا عباد الله نأخذ من هذه القصة أن موسى عليه السلام لما أيس من فرعون وعلم أنه لا يستجيب لأمر الله جل في علاه دعا عليه وقال موسى يا رب إنك وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا اطمس على ليضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وتأملوا يا عباد الله الآية التي بعدها، قال الله: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فإذا دعوت يا عبد الله ورفعت يديك لله فاترك الأمر لله. قال بعض المفسرين: إن الله استجاب لموسى وهارون بعد 40 سنة. فأنت مأمور يا عبد الله أن تدعو الله جل وعلا: أدعوني أستجب لكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ارفع يديك لله وثق بوعد الله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وتأملوا يا عباد الله أن التوكل على الله وحده ينجي العبد. قال الله جل وعلا لما أمر موسى بالهجرة وترك مصر: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قلها يا عبد الله بإيمان ويقين في كل حدث ينزل بك، قل إن معي ربي سيهدين. أما فرعون فماذا حصل له؟ أطبق الله عليه البحر، ولما رأى الهلاك قال الله عنه: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فإذا مر عليك يا عبد الله هذه الأحداث حرك بها قلبك. فالأحداث والعبر والقصص القرآنية فيها حياة القلوب، لا يمر عليك الحدث من غير تدبر ولا تأمل. وهذه القصة فيها من العبر والدروس الشيء الكثير. نفعنا الله بما قلنا وسمعنا، والقرآن كله مواعظ وفوائد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن من أعظم العبادات الشكر، ومن هدي الأنبياء والرسل أنهم يشكرون الله جل وعلا في كل أحوالهم. فلما أنجى الله جل وعلا موسى وقومه من فرعون صام موسى ذلك اليوم، وكان ذلك في اليوم العاشر من محرم، صام شكرا لله جل وعلا. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وجد اليهود يصومون ذلك اليوم، فسألهم عن صيامه، قالوا ذاك يوم نجى الله به موسى فصامه ونحن نصومه شكرا لله. قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: نحن أحق بموسى منكم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سئل عن صيامه كما جاء في صحيح مسلم قال: أحتسب أن يكفر السنة التي قبله. ويسن أن يصوم المسلم اليوم التاسع مع العاشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. وإذا لم يتمكن الإنسان أن يصوم التاسع مع العاشر فلا بأس أن يصوم العاشر مع الحادي عشر، أو لو أفرد العاشر لوحده فلا يكره على الصحيح من أقوال أهل العلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع قلوبهم ووحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك في هذه الساعة أن تنصر عبادك المظلومين في كل مكان. اللهم سدد آراءهم وقلوبهم وسهامهم يا رب العالمين. اللهم يا رؤوف يا رحيم يا لطيف، ارحم إخواننا المستضعفين في العراق وفي الشام وفي كل مكان. اللهم ول على المسلمين خيارهم في اليمن والعراق والشام. اللهم اجمع كلمة المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا قوي يا عزيز يا جبار، يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، نسألك أن تهلك كل عدو للإسلام والمسلمين. اللهم من أرادنا أو أحدا من المسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل يا رب كيده في نحره. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا. من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء، اللهم أبطل كيده، اللهم أبطل كيده، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، وارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين يا رب العالمين. اللهم انشر الأمن في كل بلاد المسلمين يا رب العالمين، وأعد المشردين إلى بلادهم يا حي يا قيوم، وشرد من طردهم يا قوي يا عزيز. يا من أهلكت فرعون، أهلك أولئك الظلمة الذين شردوا وقتلوا الأطفال والنساء وهدموا البيوت على أصحابها. يا من أقسمت بعزتك أن تنتصر للمظلومين، اللهم انتصر لهم يا قوي يا عزيز. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام. اجعلنا يا الله ممن يطول عمره ويحسن عمله، ولا تجعلنا ممن يطول عمره ويسوء عمله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد